بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله البخاري رحمه الله في صحيحه، ونحن لا نزال في كتاب المظالم والديون وأداؤها. يقول رحمه الله: باب من عقل بعيره على البلاط أو باب بعيره على البلاط، يعني بباب المسجد، على بلاط باب المسجد، أنه جائز أن تأتي ببعيرة الإنسان وتنيقه على باب المسجد وتعقله، جائز هذا إذا هناك مكان له، لكن الحين ما في مكان للبعير، الناس يجون على السيارات. قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا أبو عقيل عبد الله بن بشر قال حدثنا أبو المتوكل علي بن داود قال حدثنا جابر بن عبد الله قال أتيت جابر قال أتيت جابر بن عبد الله قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد فدخلت إليه وعقلت فيه. يقول أنه أتى النبي، يقول حدثه جابر، أتى جابر فحدثه أنه أتى بجمله، والقصة معروفة، إنما كان غزاة ولحقه الرسول من وراء وكان هزيلا، فضربه الرسول من وراء فصار يطير طيران، قال بعنيه، فقال هو لك؟ قال لا بعنيه، فباعه يوقيا. ولما وصل المدينة أتى جابر رضي الله عنه بالجمل والرسول بالمسجد عليه الصلاة والسلام، فأناق الجمل على البلاط على باب المسجد، ثم دخل فخرج الرسول ورأى الجمل فقال: يا بلال أعطيه الجمل وثمنه. فأعطاه الجمل وثمنه. ليش هذا؟ إشارة إلى أن الله تعالى وتقدس اشترى نفس أبيه بالجنة ثم ردها عليه. اشترى نفس أبيه عبد الله بن عمرو بن حرام قتل شهيدا في أحد، فهذه رمز أو إشارة إلى جابر أن أباك اشترى الله نفسه بالجنة وردها عليه، فأنا أشتري جملك وأردها عليك. نعم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فجعل يطير بالجمل، قال: الثمن والجمل لك. فأعطاه الجمل وثمنه. باب الوقوف والبول عند سباطة قوم. قال رحمه الله: حدثنا سليمان بن حرب عن شعبة منصور عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه قال: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: لقد أتى النبي صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال قائما. يقول البخاري رحمه الله: باب البول على القمامة، سباطة القمامة، سباطة قوم يعني قمامة قوم. كان أهل المدينة كل ركن أركان الشوارع في المحلة لها مكان قمامة، يجي البيت هذا يجيب قمامة يرميه في الركن هذا، يجيب الثاني قمامة يرميه في هذا الركن، وذلك حتى تكتمل تصير قمامة كبيرة. يقول البخاري رحمه الله: باب من أتى سباطة القوم وبال فيها وبال عليها. يقول: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة قال حدثنا منصور قال عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أتى سباطة قوم، يعني قمامة قوم، يعني أن المحلة هذه لها قمامة، فأتى الرسول عليه الصلاة والسلام وبال قائما، بال عليها قائما. هل بال لأجل مرض؟ تقول لا، إنما جائز أن يقول الإنسان قائم بالحاجة، يقول قائم الإنسان الحاجة. والسباطة ما تنثر، ما البول على بلاط ما يجوز، لأنه يأذيك الإنسان، يرش على رجولك ويرش على ثيابك، لكن السباطة قمامة يروح البول بوصة، يندف البوصة ما يبان مرة واحدة. الشاهد أنه جائز أن يقول الإنسان قائما، ومن كرهه فلا دليل معه. هذا حديث البخاري أن الرسول بال على قمامة قوم وهو قائم واقف. نعم. باب من أخذ الغصن وما يؤذي الناس في الطريق فرمى به. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله قال أخبرنا مالك عن سمين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فإنما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك فأخذه فشكر الله له فغفر له. يقول البخاري رحمه الله: باب من أخذ غصنا من الطريق فحمد الله له وشكر الله له. يقول رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف، عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك قال عن سمي مولاه، حدثنا سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن ابن الحارث بن هشام قال عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا أخذ غصنا من الطريق فشكر الله له. غصنا من شوك يؤذي المسلمين من الشارع، أخذه وأزاله عن الطريق فشكر الله له فغفر له. يا كفر الأغصان عندنا اليوم، أغصان من بني آدم، أغصان من أوادم، أغصان أوادم يؤذون المسلمين ويقفون في طرق المسلمين، ما أكثرهم، نرجو الله أن يزيلهم ويسر الأمر لإزالتهم. باب إذا اختلفوا في الطريق الميداء وهي الرحبة تكون بين الطريق ثم يريد أهلها البنيان فترك من الطريق سبت أقره. قال رحمه الله دثنا موسى بن إسماعيل قال دثنا جرير بن حازم عن الزبير بن خريد عن إكرمة قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم إذا تشاجروا في الطريق بسبعة أقره. يقول البخاري رحمه الله باب إذا اختلفوا في الطريق الميداء، إذا اختلف الناس في طريق عارة محلفة بالطريق لها والأرض سادسا عليهم، يؤخذ من الأرض سبعة أذرع، العرض سبعة أذرع والطول طول الأرض، العرض سبعة أذرع والطول طول الأرض، يعني هذا حكم الرسول عليه الصلاة والسلام في الطريق للمسلمين، أنتم ما لهم طريق والأرض حاجزا عليهم، الشارع الشارع اللي يبونه، المسجد اللي يبونه، شيء من هذا حاجز من هذه الأرض مثل واحد منهم أو للمجموعة، فإنه يؤخذ الطريق سبعة أذرع، عرض سبعة أذرع بالذراع القديم حتى يمرون الناس من هذا الطريق، حتى لو بنى هذا أرضه وبنى هذا يبقى الطريق كما هو. نعم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل، يقول البخاري حدثنا موسى قال حدثنا جرير بن حازم، جرير بن حازم قال حدثنا الزبير بن خريج، الزبير بن خريج قال عن إكرمة عن أبي هريرة، عن إكرمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى أن الرسول حكم أنه إذا تشاجر قوم واختلفوا في أرض وفي طريق ما لهم طريق أنه يجعل سبعة أذرع، طريق عرض سبعة أذرع بالطول طول الأرض، الطول طول الأرض والعرض سبعة أذرع في الذراع القديم. نعم. باب النوبة بغير إذن صاحبه. وقال عبادة رضي الله عنه بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم ألا ننتهب. قال رحمه الله حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا عدي بن ثابت أنه قال سمعت عبد الله بن يزيد الأنصاري وهو جده أبو أمه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النهبة والمثلة. يقول البخاري رحمه الله باب النهي عن النهبة، إنسان ينهب شيء، يجوز شيء عند إنسان يقوم ينهب ويهرب، هذا نعوذ بالله كبيرة من كبائر الذنوب، النهبة كبيرة من كبائر الذنوب، تنهب حق أخاك الإنسان، أخوك تنهب حقه بدون إذنه وبدون رضاه ما يمكن، حق المسلم ما يحل في الإنسان إلا برضاه، وغير رضاه ما يمكن، سواء نهبة أو أخذت كذا أو أخذته، لا يمكن أن يباح لك إلا برضاه. يقول البخاري رحمه الله حدثنا قال وقال عبادة بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم، يقول عبادة بن الصامت رضي الله عنه بايعنا النبي عليه الصلاة والسلام على النهبة أن ننهب، نهانا عن النهبة وعن المثلة، المثلة والنهبة نهاهم عنها لأنها من كبائر الذنوب، فلا نهبة ولا مثلة. قال حدثنا آدم بن أبي ياس، يقول البخاري حدثنا آدم بن أبي ياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا عدي بن ثابت، عدي بن ثابت قال عن عبد الله بن يزيد الأنصاري، وهذا عدي بن ثابت غير عدي بن ثابت الصحابي، هذا تابعي نازل شوية، قال حدثنا عدي بن ثابت قال حدثنا عبد الله بن يزيد الأنصاري، عبد الله بن يزيد الأنصاري وهو جده لأمه يعني قال قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النهبة والمثلة، قال نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن النهبة وعن المثلة، نهبة سواء يأكلون تأكل أنت وياهم تقول تنهب وتأكل أنت أو تأكل شيء بين يدي شيء بين جماعة تنهب وتهرب، لا يجوز هذا، كله من كبائر الذنوب، النهبة والمثلة من كبائر الذنوب، فهو حرام عليك الإنسان لأنه حق مسلم تأخذه بالقوة لا يمكن. قال رحمه الله حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا الليث قال حدثنا عقيل بن شهاب عن ابي بكر بن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نوبة يرفع الناس اليه فيها ابصارهم حين ينتهب وهو مؤمن. وعن سعيد وابي سلمة عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله الا النهبة. يقول البخاري رحمه الله باب تابع للباب تابع. حدثنا سعيد بن عبيد سعيد بن عبيد قال حدثنا الليس بن سعد الليث بن سعد قال حدثنا عقيل بن خالد عقيل بن خالد عن ابن شهاب عن ابن شهاب الزهري قال عن ابي بكر بن عبد الرحمن عن ابي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث قال عن ابي هريرة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يزني الزاني حين يزني وهو لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن. هذا الحديث يدلنا على ان الايمان ينقص. واحد في الإذاعة يقول لي ما ينقص. طيب تعال اقرأ البخاري يا أخي تفسير بهيمة اقرأ البخاري صحيح. البخاري صحيح مسلم أيضا لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. وين يروح الإيمان ينقص ينقص الإيمان يرتفع الإيمان ثم إذا آمن رجع إذا تاب رجع له إيمانه. ومدام ما تاب فالإيمان مرتفع عنه خلاص ينقص الإيمان. الإيمان يزيد وينقص يزيد بالطاعة وينقص بالمعاصي. فإذا عصى الله الإنسان نقص إيمانه لا شك في هذا. فالنقص موجود الإيمان ينقص ويزود وينقص يزيد بالطاعات وينقص بالمعصية. ومن لم لا يؤمن بهذا فليس بمؤمن. اللي ما يؤمن بأن الإيمان يزيد وأن الإيمان ينقص فليس بمؤمن. هذا البخاري عندك بين يديك طالب علم تحدث بالإذاعة تحدث حديث بعد يجيب حديث ما أدري من يجيبها. الشاهد يقول إن الإيمان لا ينقص عجيبة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن يعني حينما زنى هو مؤمن لكن ارتفع الإيمان بالمعصية ارتفع عنه. فإن تاب رجع إلى إيمانه وإلا ما تبقى ناقص الإيمان. وكذلك سارق السائر وكذلك شارب الخمر إن يشرب وهو مؤمن ثم يرتفع الإيمان. فالإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية يزيد بالطاعة وينقص بالمعاصي. هذا إيمان أهل السنة والجماعة. هذا الإيمان هو إيمان الصحابة رضي الله عنهم أهل السنة والجماعة. نعم. ولا يشرب الخمر حين يشربه ولا يشرب الخمر حين يشربه مؤمن ولا يسرق ولا يزني حين يزني هو مؤمن إلى آخره. ولا ينتهب نهبة يرفع الناس ولا ينبه. هذا الشاهد الباب ولا ينتهب نهبة لأنها كبيرة من كبائر الذنوب يرفع الناس إليها أبصارهم أو تهمهم هذه النهبة إلا زال إيمانه نقص إيمانه إلا زال الإيمان ونقص إيمانه. قال وعن سعيد المقري أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول البخاري معلقا وعن سعيد قال وأبي سلمة وأبي سلمة بن عبد الرحمن كلاهما عن أبي هريرة كلاهما عن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام بمعنى الحديث يعني أن السارق حين يسرق وهو مؤمن والزاني حين يزني وهو مؤمن وشارب الخمر حين يشرب وهو مؤمن. الإيمان ينقص ويزيد ينقص بالطاعة وينقص يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. نعم. إلا النهبة نعم. قال البربري وجدت بقطع أبي جعفر قال أبو عبد الله تفسيره أن ينزع منه يريد الإيمان. يقول البربري يقول البخاري يقول أنه يريد أنه ينزع الإيمان منه تلميذ البخاري البربري محمد بن يوسف البربري يقول يريد أنه ينزع منه ثم إذا تاب رجع عنه ينزع الإيمان نهائيا ثم إذا تاب إلى الله رجع الإيمان. الشاهد أنه ينقص. الشاهد عندنا أن الإيمان يزيد وينقص. فهذا نقصانه موجود في البخاري. وخونا يقول لا ما ينقص الإيمان. ليش ما ينقص؟ ينقص بالطاعة يزيد بالطاعة وينقص بالمعاصي لا شك في هذا. وهذا هو إيمان السلف. إيمان السلف أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعاصي. نعم. الشارح يقول سعيد بن المسيب نعم هو سعيد ايه ما هو سعيد المقبول سعيد بن المسيب انا قلت سعيد باب قتل الصليب وقتل الخنزير. قال رحمه الله دثنا علي بن عبد الله قال دثنا سفيان قال دثنا الزوري قال اخبرني سعيد بن المسيب انه سمع ابا هريرة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم ساعة تنزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا فيكسر السليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد. يقول البخاري رحمه الله باب كسر السليب وقتل الخنزير وفيضان المال حتى لا يقبله أحد. هذا عند نزول عيسى عليه الصلاة والسلام ينزل آخر الزمان على المنارة البيضاء هدمت ثم الآن أعيدت، أي منارة المسجد الأموي أعيدت المنارة اللي ينزل عليها عيسى عليه الصلاة والسلام آخر الزمان، ينزل بين ملكين رأسه يقطر دماء وكأنه يقطر وهو ما عنده ماء، كأنه يقطر ماء وهو ما فيه ماء، حتى يصل الأرض ثم يقتل، أول ما يقتل الدجال يجده في لد باب لد يقتله، ثم يقتل يكسر الخنزير ويكسر الصليب ويحفظ المال ويحكم بالناس 40 سنة، يحكم بين الناس 40 سنة، ثم يموت موتته الطبيعية، ثم ينقل إلى المدينة، هناك برحة صغيرة على أيمن الرسول، أجيب قبر الرسول هنا، هذا أيمن الرسول فيه برحة، اللي يشوف القبر فيه برحة قليلة مع أيمن الرسول عليه الصلاة والسلام، يدفن فيها عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، حينما يموت يأخذ في الأرض 40 سنة، وهو يحكم بشريعة محمد، يكون من أتباع محمد عليه الصلاة والسلام، ولهذا يلغز بها. من أفضل أمة محمد؟ يقال عيسى عليه السلام، إذا نزل عيسى، قبل ينزل عيسى أبو بكر الصديق، وإذا نزل عيسى فأفضل أمة محمد عيسى بن مريم، لأنه يصير من تابع للرسول عليه الصلاة والسلام ويحكم بشريعة الرسول، شريعته تلغو، شريعته اللي عليها أيام بني إسرائيل تلغو، يصير يحكم بشريعة المصطفى عليه الصلاة والسلام، ويصير واحد من أمته. نعم. قال حدثنا علي بن عبد الله. يقول البخاري حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا الزهري قال قال أخبرني سعيد بن المسيب عن قال أخبرني سعيد بن المسيب قال حدثنا أبو هريرة عن أبي هريرة قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى ينزل فيكم ابن مريم حكما. يقول أبو هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تقوم الساعة آخر الزمان، يعني حتى ينزل عيسى بن مريم، هو الآن مرفوع بجسده وروحه، وروحه وجده في السماء الرابعة، موجود عيسى عليه الصلاة والسلام في السماء الرابعة، رفعه الله، وما قتلوه يقينا فرفعه الله إليه، رفعه شبهه، قتلوا شبهه، قتل اليهود شبه عيسى، والله عيسى ما قتل. يقول حين ينزل عيسى عليه السلام آخر الزمان يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويفيض المال حتى لا يبقى أحد ما يقبله أحد، المال يفيض، الذهب والفضة، يأتيك وخذ يا فلان 1000 دينار ما أريده، خذ يا فلان خذ، ما في أحد يقبل المال، لأن المال فاض، امتلت الأرض من الأموال، من الذهب والفضة امتلت، وين أوديه؟ عندي أنا أموال مليان عندي، ما وين أوديه؟ فلا يقبل، ما يقبل المال، ويحكم بين الناس 40 سنة، عيسى عليه الصلاة والسلام يقتل الخنزير ويكسر الصليب ولا يقبل جزية إطلاقا من اليهود ولا النصارى، ما يقبل جزية، أما الإسلام وإلا القتل، ما في جزية، الجزية حينما كان الرسول عليه الصلاة والسلام شريعته أن يتهدى الناس ويأخذ المال منهم، لكن لأنه كأنه نعوذ بالله يسلب المال هذا منه إهانة، ما يأخذ جزية، يأخذ الجزية منه 4 دنانير على المحتلم، ما يأخذ إلا يد المسلم فوق يد السفلى كل سنة، كأنها نعوذ بالله وفق، فهذا كل إنسان صاحب مروءة وصاحب شيمة كيف يأخذ مني جزية؟ أنا مملوك كل سنة يأخذ مني أمين، لا أسلم ثم يتشهد يسلم، هذا الحكمة، حكمة الجزية أنه يأنف، كل رجل عنده عقل ويفهم يعنف من أن يأخذ مني جزية وأنا رجل، كيف يأخذ مني جزية وأنا رجل أفهم وعقل كذا وكذا، لا تلاشي، أشهد أن لا إله إلا محمد رسول، فيؤمن حينئذ، فإذا الجزية هي سبب إسلامه، شاهد أنها لا تقبل الجزية من يهودي ولا نصراني، فلما الإسلام ولا القتل، أيام عيسى عليه الصلاة والسلام أما أن تسلم ولا القتل خلاص، فيقتل اللي ما يسلم وليسلم يترك ما كان إلى آخرنا. باب هل تكسر الدنان الذي في القبر أو تخرق الزقاق، فإن كسر صنما أو صليبا أو طنبورا أو ما لا ينتفع بخشبه، أوتي شريح في طنبور كسر فلم يقض فيه بشيء. قال رحمه الله دثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد أن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نيرا توقد يوم خيبر، قال على ما توقد هذه النيران؟ قالوا على الهمر الجنسية، قال اكسروها واهرقوها، قالوا على نهرقها ونقتلها، قال اغسلوا. يقول البخاري رحمه الله باب هل تكسر الدنان الذي هل تكسر الدنان، يعني الدنان الخمر سواء كانت أزيار أو قرب أو شيء من هذا، هل تكسر الدنان وهل أو تخرق بالزقاق أو تخرق بالسكين، وهل تكسر الجذور التي فيها الشيء الحرام، شيء حرام طبخناه فيها، هل تكسر ولا تغسل إلى آخره. قال رحمه الله قال فإن كسر صنما أو صليبا أو طنبورا ما لا، فإن كسر صنما أو صليبا أو طنبور هو الطبل، الطبل يضربه إذا كسره فهو هدر ما يضمنه، لو اشتكاه إلى القاضي فالقاضي يهجره، شريح أهدر إنسان كسر طنبور يعني طبل فأهدره، قال هدر. كل المعاصي تمسكها تكسرها الإنسان فهي هدر لا قيمة لها، هدر كل ما يلهى عن ذكر الله وعن الصلاة فهو محرم وهدر قتله أو أقضي، فالطنبور لا كسرته وأعدمته هدر، وكل ما يلهي عن ذكر الله فهو هذا. قال حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد. يقول حدثنا أبو عاصم الضحاك. أبو عاصم. قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد. يزيد بن أبي عبيد. قال عن سلمة بن الأكوع. عن سلمة بن أكوع سيده سيد يزيد. قال حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم رأى نيران توقد يوم خيبر. رأى نيران توقد يوم خيبر بعدما فتح خيبر عليه الصلاة والسلام وقسم الناس، قاموا الناس على الحمر، حمر كثيرة، حمر إنسية. فأخذوا الحمر وكانوا يذبحون ويطبخون يأكلون منها، فقال الرسول ما هذه النيران اللي أرى؟ قالوا على حمر أهلية طبخوها وقالوا فليهربوها ويكسر الجذور لأنها نجسة. قالوا يا رسول أو نغسلها؟ قالوا يغسلوها. فقاموا أهرقوا اللحم والماء الذي فيها وغسلوا الجذور مرة أو مرتين وخلاص طهرت. معنى هذا أن النجس إذا طبخته بجذر أو شيء من هذا أنك تريق النجاسة وتغسل الجذر أو الماعون أو شيء من هذا مرة أو مرتين. أما الكلب فلا، سبع كما ورد، الكلب خاص تغسله سبع والثامنة بالتراب، وأما غير الكلب نجاسة غير الكلب فتغسلها مرة ويكفي. قال رحمه الله دثنا علي بن عبد الله قال دثنا سفيان قال دثنا ابن جريج عن مجاهد نبي معمر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وحول الكعبة 360 نصبا فجعل يطنها بعود في يده وجعل يقول وقل جاء الحق وزهق الباطل الآية. يقول البخاري رحمه الله باب تابع للباب باب حدثنا علي بن عبد الله علي بن عبد الله المديني قال حدثنا سفيان سفيان قال حدثنا ابن أبي نجيح ابن أبي نجيح عبد الله قال عن مجاهد عن مجاهد بن جبر قال عن أبي معمر عن أبي معمر عبد الله بن سخبرة قال عن عبد الله بن مسعود عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل مكة فتح مكة عليه الصلاة سنة 8 من الهجرة فتحها قال دخل الكعبة وفيها 360 صنم في الكعبة وداخلها جوة 360 صنم وصورة إبراهيم وإسماعيل، فأخذ عود وصار كل ما ضرب شيء على وجهه كب على وجهه كب على قفاه، كل ما ضرب بالعود نغته طاح على قفاه أو على وجهه إلى آخره حتى طحر الكعبة كلها. ثم جاء ناس ولم ينسوها كنس حتى صلى فيها، وإلا قبل يكسرها ما صلى، دخل وصار يبدأ بكسر الأصناف 360 صنع. قال رحمه الله حدثنا إبراهيم المنذر قال حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبي القاسم عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت اتخذت على سوة الله سطرا فيه تماثيل فأتكه النبي صلى الله عليه وسلم فاتخذت منه نمرقتين فكانتا في البيت يجلس عليهما. يقول البخاري رحمه الله حدثنا إبراهيم بن المنذر إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض أنس بن عياض قال عن عبيد الله بن عمر عن عبيد الله بن عقبة عن عبيد الله بن عمر العمري ابن عمر العمري قال عن عبد الرحمن بن القاسم عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبي القاسم عن أبي القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها اتخذت سهوا سهوا سترة فيها تصاوير على طاقة لها حطتها عليها على تسترها. لما جاء الرسول عليه الصلاة والسلام فجلقها وأخذت عائشة السهو وشرقته وخلته مغد فرشته هنا مفرشة وهنا مفرشة يعني شققت السهو هذا هي عبارة عن قطيفة فيها تصاوير قطيفة خفيفة فيها تصاوير فشدته نصفين حطيت هنا وحطت هنا حطتها نمارق نمارق يعني يفرش تفرش عليه ونام عليها في الآخرة. وكانتا في البيت يجلس عليهما وكان النبي عليه الصلاة والسلام يجلس عليهما. معنى هذا أنه إذا كان هناك تصاوير في لحاف وإلا في شرشف وإلا في أنك تشقها يا إنسان تنام تقطع عليها لأنه يصير إهانة لها لو طيتها برجولك وهي في الأرض يصير إهانة لها. أما تعليقها فوق تكريم لها تضاهي خلق الله لا يجوز. لكن لكن جيت الإنسان حطيتها مخدات ولا حطيتها فرش تنام عليها ولا تقطعها تقطع إهانة لها لا بأس بذلك. نعم. باب من قاتل دون ماله. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد بن ابي ايوب قال حدثني ابو الاسود بن عكرمة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قتل دون ماله فهو شهيد. يقول البخاري رحمه الله باب من قتل دون باب من قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون عرضه فهو شهيد ومن قتل دون أهلي فهو شهيد. شهيد معركة أم شهيد مثل الشهداء السبعة يصير شهيد. المهم أنه شهيد. اللي يقتل دون ماله شهيد واللي يقتل دون عرض شهيد واللي يقتل دون أهلي شهيد. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن يزيد عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب سعيد بن أبي أيوب قال قال حدثنا أبو الأسود قال حدثنا أبو الأسود قال عن عكرمة عن عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قتل دون ماله فهو شهيد. يقول ابن عمرو عبد الله بن عمرو بن العاص يقول ان النبي عليه الصلاه والسلام قال من قتل دون نفسه فهو شهيد من قتل دون اهله فهو شهيد ومن قتل دون عرضه فهو شهيد الى اخره. تقتل دون نفسك الانسان تقاتل عن واحد يجيك سكين لبسه بضربك تدافع عنه لكن لو قتلت فانت شهيد. فذلك دون اهلك كانت دون مالك إلى آخر. نعم. باب إذا كسر قصدا أو شيئا لغيره. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن حميد بن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند بعض نسائه فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين ما قادم بقصد فيها طعام فدروت بيدها فكسرت القصعة وضمها وجعل فيها الطعام وقال كلوا وحبس الرسول والقصعة حتى فرغوا فدفع القصعة الصحية وحبس المكسورة. وقال ابن أبي مريم أخبرنا يحيى بن أيوب قال حدثنا حميد قال حدثنا أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول البخاري رحمه الله باب من كسر قصعة يعني من أتلف شيء ضمنه من أتلف شيء ضمنه بمثله وهذه خارق العادة وإلا ما يضمن إلا المكير الموزون هو اللي يضمن وإلا الأعيان ما تضمن لكن هذه والصاع اللي يدفعه بعدما يحلب العنز هذه خارق العادة لها أحاديث عرض أحاديث أحاديثها صحيحة عرض الأحاديث الصحيحة مثل مسح الخفين عرض أحاديث الغسل إلى آخره. ففي أحاديث تأتي تعارض الأحاديث الصحيحة وهي صحيحة أيضا فنأخذ بها ونترك الصحيحة. يقول البخاري حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا حميد الطويل عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسلت له أحد زوجاته وهو عند عائشة بقصعة يعني طعام بقصعة فلما وصل قالت عائشة كذا انكسرت قطعة الأرض يعني قصعة من خشب فانكسرت القطعة لما انكسرت قال غارت أمكم أتى بقصعتها بقطعة سليمة ووضع الطعام فيها حقتها هي وأكلوا وترك المكسورة جانبا حتى انتهى عليه الصلاة والسلام وحبس الرسول. لما انتهوا من الأكل أعطاه السليمة غسلوها أعطاه السليمة لأنك تضمن إذا أتلف شيء تضمنه بمثله بسليم وحبس المكسورة. عاد أنت بكيف إذا لك المكسورة أما لحميها ولا بكيف المكسورة لك والسليمة لمن قصرت قصعتها يعني إذا ما من أتلف شيء ضمنه بمثله ما أتلف شيء خصوصا القصعة أو نحاس أو حاجة أو إناء أو شيء من هذا كسرته تضمنه بمثله وإن كان خارج العادة، تضمنه بمثله ابتداء بفعل الرسول عليه الصلاة والسلام، وإن كان خارج العادة وخارق العادة هو والتمر على الحليب، هذا جاء بأحاديث معارض لأحاديث صحيحة، فترد السليم وحبس المكسورة. نعم. باب إذا أدم أيضا فليبني مثله. قال رحمه الله حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا جرير بن حازم عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت هو من جريج فأتوا وكسروا سوامته فأنزلوه وصبوه فتوضا وسلى ثم أتى الغلام فقال من أبوك يا غلام؟ قال الراعي. قالوا نمني صومعتك من ذاب. قال لا إلا من طين. يقول البخاري رحمه الله باب إذا هدم حائطا فليبني مثله. إذا هدم حائطا فليبني مثله، هذا إن كان في شريعتنا أيدته نعم، وإن كان شريعتنا نسخته فهو منسوخ، لأن هدمت جدار ما أستطيع مثله كما هو يعني، وإن عند الحنابلة والشافعية وغيرهم من الأئمة أن عليك القيمة، هدمت جدار عليك قيمته، لأنك ما تستطيع تبني مثله كما هو ما تستطيع، لكن عليك مثله. وعندنا شرع من قبلنا شرع لنا، ما لم يأتي في شريعتنا ناسخ له، إذا أتى في شريعة ناسخ للشريعة الأولى فنحن نخالف الشريعة الأولى ونأخذ بشريعتنا. شرع من قبلنا شرع لنا، ما لم يأتي في شريعتنا ناسخ له، وهذا لم يأتي في شريعتي أن نبني نهدم الجدار نبني مثله، إنما عليك القيمة، قيمة الجدار تعالى كم قيمته؟ قيمة 100 ريال، حطوا 100 ريال ولا تبني البناء، يعني بناء في بناء لا، إنما يضمن المكيل المنزول، بس المكيل والمنزول يضمن بمثله، وما عداه من الأعيان لم يضمن. يقول البخاري رحمه الله حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا جرير بن حازم حدثنا جرير قال عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن رجل صالح يسمى جريج وأنه يعبد في صومعة، وصومعته من طين، طوب طين وطوم طين يجلس فيها متظلل ومظللها ساقفها مظللها عن الشمس والمطر ويصلي فيها معتزل الناس كلهم يصلي يعبد ربه. فقال أحدهم قالت امرأة حسدوه وكانوا يريدون أن يؤذوه، فقالت امرأة أنا أكتنه لكم، أنا أكتن لكم جريج، فذهبت إليه فعرضت نفسها عليه فأبى، فمكنت نفسها من راعي يرعى الغنم وحملت منه وولدت، فقالت هذا المولود من جريج. من جريج؟ قال نعم. جابوه وكروه وهدموا صومعته وآذوه. قال مالك أنا إيش عملت؟ أفهموني إيش عملت؟ قالوا ها شوف الولد هذا منك. قال الولد مني؟ قال فنغزه بخاطرته. من أبوك يا غلام؟ قال أبوي الراعي فلان. الله. فندموا وتحسفوا نبني لك صومعتك من ذهب. قال لا لا لا من طين كما هي، ردوها كما كانت ردوها من طين. هذا يقول هذا البخاري أورد هذا الحديث على أن الجدار بجدار مثله، على أن الجدار بجدار مثله، لكن اللي يفتي به الناس أن الجدار لا يضمن بمثله، يعني أبني الجدار كما هو، أعد جداره كما هو، هذا جائز لو بعدته مثله جائز وكافي، لكن عليك القيمة، قيمة الجدار، وإن عدت الجدار بمثله كما هو ورضي الرجل صح وجائز. الشاهد أنهم قالوا نبني لك ابن ذهب، قال لا ابنها لي من طين ولا أريده أكل من ذهب ولا شيء، عودوها كما كان الطين كما كانت التراب كما كانت. باب آخر في موضوع اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، تولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين، وارحمنا بالصالحين.